وخرجت روحي إلى الله، فضعي خدي على الأرض والتراب وقولي يا رب إني أشهدك أني راضية عنه فارض عنه، فلعل الله أن ينظر إلى حالي وقد وضع وجهي على الأرض والتراب ميتا، وقد رفعت الأكف والدتي تناجي ربها فيغفر لي ويرحمني. فقلت لها رحمك الله، ما الذي صنعتي؟ قالت فضحكت. فقلت لها ما الذي يضحكك؟ قالت والله لما أدخلتموه في قبره رفعت كفي إلى الله ضارعة أقول يا ربي أنا راضية عنه فارض عنه، أنا راضية عنه فارض عنه، فوالله لقد سمعته يا ولدي بأذني وهو يقول أبشري يا أمه فقد قدمت على رب كريم رحيم غير غضبان علي وأنا طاهر من الذنوب والآثام. إنك حينما تستشعر أن ربك يغفر ذنبك يورثك ذلك سعادة، وتشعر في قلبك بحلاوة أن لك ربا يقبلك لا يردك لا يطردك لا يبعدك لا يغلق الباب دونك. فلو غلقت أبواب التجار والأثرياء والأغنياء وذو الوجاهات أنى لباب الله أن يغلقه أحد دونك؟ والله ما يستطيع أحد أن يغلق باب الله جل وعلا دونك. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن باب التوبة مفتوح، وأنه ما بين المشرق والمغرب، وأن الله جل وعلا يقبل توبة عبده التائب ما لم يغرغر، أي لم تصل الروح إلى الحلقوم، يعني حتى لو بدأت برودة أطرافك ولا زلت روحك لم تغادر جسمك تستطيع أن تتوب وتحدث لله جل وعلا توبة. وما لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها فقد غلق باب التوبة حينئذ. إنك تدرك يقينا أن الله رحيم، لأنه يتنزل في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، أنى لرحيم مثل ربنا سبحانه وتعالى، وأنى لكريم مثل ربنا سبحانه وتعالى، وأنى لعظيم مثل خالقنا جل وعلا. فهو الذي فتح لك باب التوبة، بل ويندبك أن تأتي إلى بابه، يناديك كل ليلة فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. واسألوا أصحاب دموع الليل، يا شباب اسألوا أصحاب البكاء في جوف الليل، اسألوا أصحاب دعوات الأسحار، قلت للليل هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار، قال لم أجد في جوفي سر كحديث الأحباب في الأسحار. إن المحبين لخالقهم يناجون الله جل وعلا في خلواتهم، يقفون في جوف الليل يرفعون الأكف يدعون الله جل وعلا، يستبطرون رحمته ويستنزلون جوده. ولذا أثنى الله جل وعلا على عباد الرحمن فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. هؤلاء هم عباد الرحمن الذين يحسنون الظن في الله جل وعلا. قال حبيبي وحبيبكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. لا تموت، لا تغادر الدنيا، لا تودعها إلا وأنت تحسن الظن بالله. لا تغادر الدنيا يا ابنتي، لا تودع الدنيا يا ابنتي إلا وأنت تحسنين الظن بالله جل وعلا. إن أحدنا إن أساء الظن بربه كان الله عند ظنه، وقد قال جل وعلا في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. فإذا ظننت أن الله سيثبتك بعد رمضان ويغفر لك بعد رمضان ويعينك بعد رمضان ويوفقك بعد رمضان ويسددك بعد رمضان أوتيت ذلك كله بحسن ظنك لله جل وعلا. وإن أناسا عاشوا بيننا رأيناهم بأم أعيننا كانوا على معاص وفجور، نصحوا وذكروا فلم ينتصحوا، فلما فاجأهم الموت لم يلتفت إليهم أحد، لم يتحدث عنهم أحد، لم يذكرهم أحد، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، ما عرفوا لما فقدوا وجهلوا، لما ماتوا ورحلوا لم يفتقدهم أحد، وإن أناسا عاشوا بيننا رأيناهم بأم أعيننا، كانوا حمامات مساجد وأعمدة مساجد وسواري مساجد، إن أذن المؤذن بكروا إلى الصف الأول، وإن جاءت موعظة رأيت عيونهم تفيض من الدمع حزنا شوقا إلى الله ورغبة في مرضاته ومسارعة في مناجاته، حتى إذا ما ماتوا اجتمع الآلاف على جنازاتهم، رأيت هذا يبكي وذاك يدعو، وهذا يذكر موقفا، ورابعا يذكر أمرا حسنا، وخامس يتحدث عن قصة مؤثرة، فلما ماتوا بكت عليهم السماء والأرض، فقدتهم مواضع السجود والركوع ومواطن الخضوع والخشوع، فرحلوا إلى الله جل وعلا. وقد أخبر النبي أن عباد الله هم شهود الله في أرضه، فشهد الناس لهم بالرحمة، وشهد الناس لهم بالصلاح، وشهد الناس لهم بالتقوى، فكانوا أحرى أن يرحموا بين يدي الله جل وعلا. مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على امرأة تحتضن وليدها من السبي، كانت من ضمن الأسارة، كانت من ضمن السبي، لما جعلت تبحث بين المعركة عن وليدها وغلامها فأمسكته ووجدته واحتضنته وجعلت تقبله وتبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طالحة وليدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فالله أرحم بعبده من هذه المرأة بوليدها. الله جل وعلا أرحم بنا من أم افتقدت وليدها ورضيعها، وجاءت إليه بعد أن فقدته فضمته وعانقته وقبلته ومسحت الدموع والتراب والغبار عن جبينه ورأسه. الله أرحم بنا، أرحم بعبد تائب جاء مقبلا إليه. وأنى يرد الله جل وعلا، وأنى يرد الله جل وعلا عبدا وقف على بابه. أوصلكم خبر قاتل المئة نفس؟ أوصلكم خبر ذلك الذي قتل مئة نفس، قتل 99، ثم جاء يسأل عابدا: فهل لي من توبة؟ قال: لا توبة لك. فكمل به المئة وقتله، ثم انصرف يبحث، لم ييأس وهو قد قتل مئة نفس، حتى وصل إلى عالم فقال: هل لي من توبة؟ قال: ومن يمنعك عن التوبة؟ من يغلق عنك باب الله جل وعلا؟ لكني أرى أن تنطلق إلى أرض كذا وكذا، ففيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. ومضى ذلك القاتل، قاتل يا لقسوة قلبه، قاتل لم يعبأ بمنظر الدماء، قاتل يرى الروح تخرج أمامه وهو يقتل المقتول ولا يتحرك بجسمه شعرة، قاتل لم قتل واحدا أو اثنين أو ثلاثة، بل قتل العشرة والعشرين والثمانين والتسعين والتسعة والتسعين، ثم أكمل المئة. إن قلبه قاس لدرجة لا يتحرك في جسمه شيء، ومع ذلك شعر في لحظة ضعف أنه محتاج لله، وأنه إن طرق باب الله سيتوب الله عليه، وأنه إن استغاث به سيغيثه، وأنه إن ركع على عتباته سيفتح الله له. وما زال هذا الشوق حاديه، والحب في خالقه ناديه، وما زال شوقه إلى الله جل وعلا ساعيه، حتى إذا ما كان في الطريق فجأه ملك الموت فقبض روحه ومات من فوره وساعته. وتنازعت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، هؤلاء يقولون: جاء إلى الله تائبا، جاء إلى الله عابدا، وهؤلاء يقولون: إنما قتل مئة نفس، وكيف يترك الله حق مئة نفس؟ حتى إذا ما أوحى الله جل وعلا لهؤلاء الملائكة المتنازعين، أوحى لهم أن قيسوا ما بين الأرضين، فإن كان أقرب إلى أرض العصيان تأخذه ملائكة العذاب، وإن كان أقرب إلى أرض الطاعة تأخذه ملائكة الرحمة. وفي رواية: فأوحى الله لأرض الصلاح أن اقتربي، ولأرض العصيان أن ابتعدي. يا لرحمة الله، ربما كانت الملائكة لو قاست الآن لكان أقرب إلى أرض المعاصي فتأخذه ملائكة العذاب، لكن الله رحيم، لكن الله عظيم، فأوحى لأرض الرحمة أن اقتربي، وأوحى لأرض العذاب أن ابتعدي. وفي رواية أخرى أن الله جل وعلا أمر رأسه أن تميل جهة أرض الرحمة، جهة أرض الصلاح، فأخذته ملائكة الرحمة وغفر له. هل يأس قلبك؟ هل غلقت الدنيا أمامك؟ هل اسودت الدنيا في عينك؟ ما زال هناك متسع، وما زال الله غفورا رحيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل ذنوبك يغفرها الله جل وعلا. جاء عمرو بن العاص يبايع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما مد يده أرجعها مرة أخرى، قال النبي ما بك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط يا رسول الله. قال بماذا تشترط؟ قال أن يغفر لي. قال يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله، وأن الهجرة تجب ما كان قبلها، وأن التوبة تجب ما كان قبلها؟ فقال وغدراتي وفجراتي. قال وغدراتك وفجراتك، كل شيء يغفره الله جل وعلا إذا تبت وإذا أقبلت وإذا أنبت وإذا رجعت. والله سبحانه وتعالى فتح لك أبوابا للتوبة عديدة في آخر الليل وفي سجودك. فقد أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه فهو ساجد، فأكثر فيه الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. ولقد سألت كثيرا من أهل الصلاح والتقى، متى تتحقق دعواتكم؟ متى يستجيب الله جل وعلا لأمانيكم؟ متى يعطيكم الله جل وعلا أحلامكم؟ كلهم كانوا يقولون في لحظات السجود في جوف الليل، كلهم كانوا يتحدثون عن معنى الدموع في السحر، كلهم كانوا يخبرون عن صدق لجوء قلوبهم توبة لله سبحانه وتعالى. ألا تتوب؟ ألا تحب أن تتوب؟ ألا تريد أن يفرح الله جل وعلا بك؟ لقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب، لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم كانت له راحلة عليها طعامه وشرابه فضلت منه في فلاة، يعني ضاعت في صحراء، فقعد تحت شجرة ينتظر الموت، فلما نام أفاق فإذا الدابة عند رأسه، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. قال كلاما كفريا، قال كلاما لو كان في وعيه كان قد كفر بالله جل وعلا، لكن لشدة فرحته أن روحه ردت إليه، وأنه لن يموت في تلك الصحراء القاحلة، ولن يموت في فلاة بعيدة عن ولده وزوجه وأهله وبيته، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هل تتصورون أن الله أشد فرحا؟ هل تتصورون أن الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب؟ إن الله يفرح بتوبتك وبعودتك وبعودتك، فلا تتأخر ولا تتوانى ولا تتثاقل. وإنك والله إن أحدثت لله توبة كان الله جل وعلا منك قريبا وأعطاك خاتمة على أحسن ما تكون. قبل 20 عاما كنت في المملكة العربية السعودية في الرياض، كنت إماما لأحد الجوامع، ألقي بعض الدروس والخطب. أذكر أنه دخل علينا رمضان، كنا في اليوم 6 أو 7، صلينا التراويح، وجدت أحد الشباب يبكي من ورائي. لما فرغت من الصلاة جاء إلي مسلما يقول يا شيخ أنا سلطان. من أنت؟ أنا معروف. يعني ماذا معروف؟ أنا تاجر مخدرات، أنا أكبر وأشهر تاجر مخدرات، كل الدنيا تسعى إلي، لدي قضايا في الشرطة وقضايا في الأمن العام، والناس كلهم يطاردونني، أنا مطرود حتى من بيتي. هل تعرف يا شيخ أنني لم أشاهد أبي منذ كذا وكذا من الشهور؟ أقبلت على 1 سنة وأنا لم أرى والدي حتى الآن. كلما دخلت المنزل إما يسرع أبي إلى الهاتف ليتصل بالشرطة أو يبلغ أحد الناس فيذهب قريبا من جهة أمنية ليستدعيهم حتى يقبضوا علي، فآخذ أغراضي وأهرب من بيتي سريعا. وها أنا اليوم أشعر أنني بحاجة إلى التوبة، وأنني أريد أن أرجع إلى الله، وأنني أريد أن يقبلني الله، فهل يقبلني؟ قلت سبحان الله، ومن يغلق عنك باب التوبة؟ أنت في رمضان قد غلقت أبواب النيران وفتحت أبواب الجنان وصفدت مردة الشياطين، وسيقبلك الله فأقبل. وبدأ هذا الشاب يلازم المسجد، كنا نراه بعد صلاة العشاء والتراويح جالسا، ندخل بعد صلاة، ندخل قبل صلاة الفجر وهو جالس. يا سلطان، ألا يوجد لك مكان تبيت فيه؟ لا، يوجد كثير من الأماكن، لكنني لا أريد أن أعود إلى صحبة السوء. والله لو علم أصدقاء السوء اليوم لألقوا تحت يدي الآلاف من الريالات. يا شيخ، كان كل يوم تأتيني أنواع جديدة من المخدرات، كل يوم تعرض علي أنواع من المسكرات، وكل يوم يأتيني أرباح بالآلاف من الريالات. ولو عدت لوجدت أحسن الفلل وأجمل القصور وأروع الشقق المفروشة، لكنني لا أعود أبدا إلى طريق السوء ولا أرجع إلى صحبة السوء. وجدت همة عجيبة فيه وإصرارا غريبا. حدثني يوما بعد صلاة العصر فقال: يا شيخ، أريد أن أحفظ القرآن، نحن الآن قاربنا أن ننتهي من رمضان. قلت: هل تستطيع بإذن الله جل وعلا أن تحفظ في اليوم صفحة؟ قال: سأحفظ صفحتين. وخلال شهر ونصف كان قد أكمل قرابة 3 أجزاء أو 4 أجزاء أو زيادة. وكان يقول: والله لن تمر 7 أشهر إلا وقد ختمت القرآن كاملا. يا لهمتك، أتعجب من هذه الهمة. أخبرني أحد رواد المسجد أن له أخا شقيقا هو إمام مسجد في مدينة أخرى وحي آخر. اتصلت عليه: السلام عليكم الشيخ إبراهيم. نعم. هل لك أخ يقال له سلطان؟ نعم أعرف أخي، لكن مطرود من بيتنا. هذا أدعو له بالهداية يا شيخ، هذا بعيد وهذا معرض وهذا وهذا. يا أخي، هذا أخوك قد تاب إلى الله. لا يا شيخ، أخويا لا يتوب. يا أخي والله أخوك في المسجد عندي، والله يصلي معي كل يوم التراويح، والله أراه محليصا على القرآن، يسمع لي القرآن. لا أصدق حتى أرى بعيني يا شيخ. مر أسبوع بعد العيد وجاء إبراهيم ليتفاجأ أن أخوه يفترش المسجد وأنه لا يضع غطاء وينام على الأرض. عانق أخوه وبكى، استضافه في بيته طيلة 5 أسابيع أخرى. ثم أقبل سلطان على محلات الخضار واتفق معهم أن يأتي لهم بخضار بالجملة ويبيع ويشتري حتى يتقوت ولا يمد يديه لأخيه فيساعده. واستمر على هذا الحال حتى اقتربنا من شهور الحج، من أيام الحج الأولى. فجاءني أحد الشباب باتصال يقول: هل تعرف سلطان؟ نعم أعرف سلطان. خير؟ قال: حصل له حادث القلب بالسيارة من فوق الدائري وسقط على الطريق الأسفلت الأسفل. انطلقنا بسرعة إلى المستشفى، دخلنا قالوا: لا توجد زيارة العناية المركزة، كسور في الجمجمة والظهر وشلل تقريبا ولا يتحرك فيه شيء من جسمه. بعد أسبوعين 3 دعوات المصلين بدأنا نقص قصته نحكيها للناس. بدأ الناس يتناقلون قصته في المنابر وفي الجمعة. سمع بعض الشباب من مهرب المخدرات والفاسدين فجاءوا إلي عند المسجد ينتظرون خارج المسجد، لم يصلوا معنا. أوقفوني بعد الصلاة: يا شيخ، يا إمام المسجد، هل فعلا عندك واحد اسمه سلطان قد تاب إلى الله وقد أصابه حادث؟ نعم والله. بدأوا ينظرون إلى بعضهم لا يصدقون أن هذا يتوب وأن هذا يؤوب ويرجع إلى الله جل وعلا. جاءنا الخبر من أخيه أنه قد أخرج من العناية المركزة إلى غرفة الجراحة. ذهبنا إليه نزوره، لا شيء فيه يتحرك. أمسكت بيده وبدأت أرتل بعض آيات القرآن الكريم، لكنني أحسست بشوقه وحنينه إلى المسجد. أحببت أن أطمئنه فأقول: الصحبة الصالحة تنتظرك، المحراب ينتظرك، المسجد ينتظرك، القرآن ينتظرك. نزلت من عينيه دموع، وأنا أتعجب والله من هذه الدموع. لا أدري أدموع توبة أدموع شوق أو حزن أنه لم يستطع أن يكمل حفظ كلام الله وكتاب الله سبحانه وتعالى. خرجنا من عنده بعد 4 أيام أو 5، ذهبت أمه لزيارته، أما أبوه فلم يصدق، وما كان له أن يصدق أبدا حتى بعدما زارته أمه. كانت خالته بجواره، فجأة بدأ يتكلم وقال: يا جماعة، هل تشاهدون ما أشاهد؟ يا أمي، أريد أن أتوضأ، وضئيني. كيف أوضئك وأنت مشلول على السرير، كل جسم فيك مكسر ومحطم؟ وضعيني حتى لو بقطعة قماش. أخذت أمه قطعة قماش وبدأت توضعه وتمسح له وجهه وذراعيه وكفيه وقدميه، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفاضت روحه إلى الله. وصل الخبر لا أصدق، أخبرني صاحبي، انطلقنا إليه، أخذناه حملناه إلى مغسلة الأموات. أما الخبر فقد وصل إلى أقاصي الدنيا حتى إلى 400 كيلو، إلى مدينة الدمام في المنطقة الشرقية. جاء كثير من الشباب العصاة، نعم والله عصاة لا يصلون، وبعضهم كان في حالة شكر، وبعضهم جيوبه مملوءة بالمخدرات. جاءوا إلى الجنازة، كان الطريق الدائري مسدودا من كثرة السيارات. أما داخل مغسلة الموتى فقد اتصلت على والدي: يا فلان أنت ابنك مات، لا يوجد لي ابن، ولا تتصل علي مرة أخرى. لم أمل، رفعت السماعة: يا حج فلان، أنا الشيخ فلان، ابنك مات، تعال قبل أن نكفنه ونأخذه إلى المقابر. ووصيت بعض جيرانه أن يلزموا ويشددوا عليه. انطلقوا إليه، جاءوا بالأب. دخل الأب فلما كشفنا الوجه قال: هذا ليس ابني، ابني كان أسمر البشرة، هذا رجل أبيض البشرة. قلت له: والله العظيم هذا ابنك. قال له ابنه الأصغر: والله يا أبي هذا أخي سلطان. أكب الأب على ابنه يقبله ويحضنه ويبكي ويقول: سامحني يا ابني، كنت أتمنى أن أصدق أنك تبت لله وأنك رجعت إلى الله، وإني لأشهد الله أني عنك راض. يا لحسن هذه الخاتمة ويا له ذلك الوجه المنير. أخذ إلى المقابر، كانت جنازة مشهودة. أذكر أنني خرجت من المقابر بعد الثانية ظهرا، حدثني بعض الشباب أن شبابا من العصاة ظلوا في المقابر إلى أذان صلاة المغرب وهم جالسون يدعون الله جل وعلا له بالمغفرة والرحمة. من فينا يا إخواني يستطيع أن يحدث قلبه ونفسه أنه إن تاب ورجع سيختم له بأحسن خاتمة، وأنه يقدر أن يتغلب على ذنوبه وعلى معاصيه وعلى شهواته، وأن الله جل وعلا لن يرده؟ ذهب العمر وفات يا أسير الشهوات، ومضى وقتك في سهو ولهو وسبات، بينما أنت على غيك حتى قيل مات. في لحظة تموت وتغادر الدنيا، فلا يمنعك من التوبة إلا أن تموت، وها أنت الآن حي تتنفس، روحك في صدرك، تستطيع أن تراجع ربك وأن تتوب من ذنوبك. كم من الشباب يا إخواني كانوا في رمضان مصرين على معاصي، أفلام ومسلسلات، فلما تابوا تاب الله عليهم. قابلت أحد الشباب بعد رمضان بأربعة أيام أو خمسة ونحن في أيام العيد، هناتوا بالعيد، قال: أبشرك يا شيخ، منذ اليوم الرابع في رمضان لم أرفع السجارة إلى فمي، قد تاب الله علي. وقابلت شابا قبل سنوات يقول: كنت ملازما للعادة السيئة، أفعلها في اليوم 3 مرات أو 4، فلما دخل رمضان تبت وأقلعت، والله ما تركت أغنية ولا مقطعا ولا شيئا مؤذيا ولا صورة محرمة إلا حذفتها توبة لله سبحانه وتعالى. قلت: لقد ذكرتني أنني كنت في رحلة دعوية في إحدى المدن الخليجية، فمررنا في الصحراء بجماعة من الشباب كانوا قد وضعوا خيمة لهم فيها من المسكرات والمخدرات ما لا يخطر على بال. دخلنا عليهم وحدثناهم وذكرناهم بالله والدار الآخرة. كان من ضمنهم أحد الشباب قد استفاق من سكره وغفلته، فقال: أقسم بالله أن أتوب اليوم ولا أرجع إلى الذنوب أبدا. قلت له: بالله عليك ما علامة توبتك؟ قال: علامة توبتي هذا الذي ستشاهده الآن. ثم دخل إلى السيارة وأخرج آلة عود عراقية قيمتها في ذلك الوقت قبل 20 سنة 5000 ريال سعودي، فكسرها وحطمها، ثم أخرج شيئا من البنزين وصبها وأشعل النار فيها، وقال: يا شيخ شاهد ذنوبي تحترق الآن، كنت مولعا بالغناء، مولعا بالطرب، مولعا بالموسيقى، وها أنا الآن تبت لله جل وعلا توبة نصوحة، ولن أعود إلى ذنوبي مرة أخرى. في رحلة دعوية في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية كان الزحام شديدا، أنزلت زجاج السيارة وسألت أحد الناس: ما هذا الزحام؟ قالوا: اليوم توبة أعظم بطل في التاريخ ووفاته على طاعة. تعجبت من هذا الكلام وانطلقنا مع السيارات لنسأل عن مكان العزاء، فوصلنا عند بيت هذا الشاب الذي توفاه الله، اسمه سعد. كان والده واقف أمام البيت، الناس متجمهرون، ووالده كما أتذكر يصرخ وينادي: يا جماعة ارجعوا إلى بيوتكم، من جاء يعزيني لا يعزيني. فأوقفته وقلت: يا أخي اتق الله، هذه من السنة، يجب أن نعزيه. قال: لو سمحت يا شيخ لا أريد عزاء، الذي جاء يهنئني ويعانقني ويفرح معي أن ابني مات ساجد، أهلا وسهلا يتفضل، المجلس مفتوح. والذي جاء يعزيني يقول: أحسن الله عزاءك، لا أريد أحد يعزيني. فأوقفت أحد أشقائه أسأله: ما قصة أخيك سعد؟ قال: كان أخي عاقا لدرجة أنه سافر إلى أمريكا، بل وحلق رأسه وتنصر وترك الإسلام، ولم يسمع أبي وأمه صوته طوال 7 سنوات. فجأة بعد 7 سنوات وجدنا الباب يفتح علينا، وجدنا سعد يدخل علينا البيت وهو يبكي عند قدم أمي، يقول: يا أمي أنا تبت، يا أمي أنا رجعت إلى الإسلام، يا أمي أنا عدت إلى الله جل وعلا. بعدما كان يسب الدين في الهاتف، بعدما كان يسب الإسلام ويسب النبي، بعدما قال: يا جماعة أنا تركت الإسلام وخلاص، لا تبحثوا عني، لا تسعوا ورائي. وكان هذا الأب يشتكي إلى السفارة، فتخاطب السفارة: السفارة في أمريكا ابحثوا لنا عن فلان الفلاني. فكل يوم تأتي مطالبة له من الشرطة، لذلك ترك الإسلام وما فكر أن يعود لأبي وأمي. والآن جاء هذا الولد تائبا. يقول: ثم قال لي: اجمع لي كل أصدقاء الماضي، فلان الفلاني ما زال يعمل في المخدرات، نعم، فلان الفلاني ما زال يعمل في إغواء البنات، نعم، فلان الفلاني أين كان؟ لقد أصبح يعمل في المول الفلاني، وفلان الفلاني أصبح عنده تجارة وسيارة. يقول: فجمعت له أصدقاء الماضي جميعا في استراحة وفي مزرعة، دخل عليهم وقال: يا جماعة من كان يستفطاد لكم البنات؟ قالوا: أنت. قال: وها أنا الآن تبت. يا جماعة من كان يوزع عليكم المخدرات؟ قالوا: أنت. قال: وها أنا الآن تبت. يا جماعة من كان يسمع الأذان وكنا نتريع وكنا نضحك ونستهزئ بالمؤذن؟ قالوا: أنت. قال: وها أنا الآن تبت. يا جماعة من كان ينظر إلى أصحاب اللحى فيسخر منهم ويسبهم؟ قالوا: أنت. قال: وها أنا الآن اللحية في وجهي. يا جماعة توبوا، لقد وصلت إلى آخر الطريق حتى أنني كفرت بالله، والله ما وجدت سعادة ولا أنسا ولا سرورا ولا راحة، وها أنا الآن أعلنها توبة لله. وما زال يحدثهم عن الله جل وعلا، ويكلمهم عن أنه جل وعلا يسمع دعواتهم وهو قريب منهم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وما زالوا يبكون وهو يعظهم. قال: رجع تلك الليلة، وكانت تلك ليلة البارحة، رجع دخل إلى البيت ووجد بعض الصور والملصقات، ووجد أن أمي قد احتفظت بشوال كانت فيه أشرطة قديمة وأسطوانات أغاني قديمة، كانت شيئا من ريحة ابنها تحتفظ به. فقال: يا أمي تركت هذه الذنوب، والله ما ظننت أنني سأعود إلى البيت وورائي ذنوب. أخرج هذه الأسطوانات والأشرطة وألقاها في حوش المنزل، ثم صب عليها البنزين وأشعلها، وقال: يا أمي لا عودة إلى الذنوب بعد اليوم، خلاص لا عودة إلى الذنوب بعد اليوم. وما ظل وظل على تلك الحال في تلك الليلة يستغفر ويقبل يد أمي ويجالس أبي ويضحكنا، ثم دخل إلى غرفته ونام. تقول أمه: طرقت الباب عليه وقت صلاة الفجر، فقال لي: أنا حاضر سأستيقظ. استيقظ وقام فصلى الفجر، ثم رجع ونام في فراشه. جاءت الساعة 10 صباحا، فتحت الأم الباب وجدته يصلي الضحى، أغلقت الباب وذهبت إلى المطبخ، رجعت تنادي عليه بعد نصف ساعة: يا فلان الفطور، يا سعد الفطور تعالى. لم يرد عليها سعد، سعد ساجد. شكت في الأمر فجاءت تدفعه، فإذا هو قد مات وهو ساجد لله جل وعلا. فجعلت تكبر وتنادي البنات وتنادينا: تعالوا يا أولادي تعالوا شاهدوا أجمل منظر، مات أخوكم ساجدا لله جل وعلا. سمعت الدمام والمنطقة الشرقية كلها بقصته وخبره، فجاءوا مسرعين وجاءوا مبادرين، امتلأت الشوارع والطرقات، كانت جنازته يوما مشهودا. وهكذا يرحل التائبون إلى الله في سلام، وهكذا يغادرون الدنيا في أحسن خواتيم، فاسأل نفسك على ماذا تكون خاتمتك، وراجع حساباتك مع ربك، ولن يمنعك أحد من التوبة لله جل وعلا، ولن يغلق الله جل وعلا باب التوبة حتى تغرغر الروح في حلقك أو تطلع الشمس من مغربها. اللهم إنا نسألك توبة نصوحة، اللهم إنا نسألك توبة نصوحة، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك أن نموت على أحسن خاتمة. اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالها خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع هذا الوباء عن بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم ارفع هذا الوباء عن بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم إن قلوبنا قد تاقت واشتاقت لحج وعمرة، فلا تحرمنا الحج والعمرة يا رب. اللهم لا تحرمنا الطواف بكعبتك، ولا تحرمنا من زيارة مسجد نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم انصر عبادك المرابطين عند المسجد الأقصى، اللهم أنزل عليهم نصرك المؤزر يا رب العالمين. أقر أعيننا بصلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم كن لعبادك في أرض الشام معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم أرجع الناس الذين خرجوا وهجروا من سوريا إلى بلادهم آمنين سالمين بعوائلهم ملتفين مجتمعين يا حي يا قيوم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا أبدا. اللهم انصر أهل السنة في العراق واليمن، اللهم ارفع راية الإسلام في برما وأركان. اللهم إن عبادك استضعفوا وهجروا وأوذوا وقتلوا، اللهم عليك بجنود بورما ودولة بورما، اللهم عليك بالأمم المتحدة الملحدة التي عاونتهم ونصرتهم على إخواننا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك توبة نصوحة، اللهم إنا نسألك توبة نصوحة، ثبتنا على القرآن بعد رمضان، ثبتنا على الصيام بعد رمضان، ثبتنا على الصحبة الصالحة بعد رمضان، ثبتنا على التوبة بعد رمضان، إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم احفظ بلدنا مصر، وأعنا وارفع راية الإسلام فيها، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.